شقيا. قال رب أنى يكون لي غلام Yeah.

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قبل هذا Thank you.